فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه طهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب إنه لقرآن كريم فلولا فلولا إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Bye.